فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. وهذا الحديث تأكيد لما تقدم من أن الدجال لا يستطيع أن ينفذ إلى المدينة، وهذا دليل على فضلها، ينزل بجوارها. وكما مر في الحديث المتقدم أن المدينة ترجف 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال كل كافر ومنافق، لأن الكفرة والمنافقين هم جنوده، فيخرجون إليه ويطهر الله سبحانه وتعالى هذه البلدة الطاهرة منهم. وهو نازل بجوار المدينة، يخرج إليه رجل من المسلمين من خيار المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العلامات التي ستحدث كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج إليه هذا الرجل فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا. وهذا فيه دليل على أهمية العلم. ما كان لهذا الرجل أن يقول هذه القولة إلا لأنه قد حصل العلم الذي ينير البصيرة ويوقظ من الغفلة ويورث صاحبه قدرة على التمييز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. فمن معرفته لأحوال هذا الرجل ومن معرفته لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع أن يؤكد أنه هو الدجال الكذاب الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول الدجال زيادة في الفتنة وزيادة في الامتحان: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. الناس يقولون: لا. إذا استطاع أن يقتل إنسانا ثم يحييه هذا دليل عندهم على صدقه، فيفعل ذلك. وهذا كله من الابتلاء ومن الفتنة التي تكون مع هذا الرجل، خروجه فتنة. ولهذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام التعوذ من فتنة المسيح الدجال، فتنة، ولا يثبت في الفتن إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما يقتل هذا الرجل ويحييه يفتن به الناس، ولكن هذا الرجل صاحب العلم يقول: ما كنت، والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. الآن استيقنت أكثر من ذي قبل أنك الكذاب الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله، الإحياء والإماتة لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تفعله فتنة، فتنة، وكل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه. لا يستطيع، يريد أن يقتل هذا العالم، يريد أن يقتل هذا المسلم الخير، لكنه لا يستطيع لأنه معصوم بعصمة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أهمية الاستبصار في الدين وعلى أهمية تعلم أحكام الشرع حتى يصبح الإنسان المسلم على بصيرة من أمره، لا يقع في الفتنة ولا تتخطفه الشياطين وأعوانه. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، فقال: أقلني. فأبى 3 مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا الحديث أيضا يؤكد فضل المدينة، وله سبب. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، بايعه على الإسلام. والأعراب سكان البوادي، والمدينة حاضرة، فجاءه من الغد محموما، لم تناسبه المدينة مع ما فيها من الخير والفضل والإسلام وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أقلني البيعة، يريد أن يترك بيعته على الإسلام، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، فردد عليه 3 مرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في كل مرة يرفض هذا الأمر، يرفض أن يقيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. المدينة كالكير، الخبيث الذي لا يصلح للمدينة لا يبقى بها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وتعلمون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: إنك لأحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فالمدينة مكة كانت محبوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا تكون ذلك وبها بيت الله، وهي مولده ومرتع صباه، والمكان الذي بعث فيه ونزل عليه فيه الوحي، كيف ينساها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما انتقل إلى المدينة وانتقل معه أصحابه الذين هاجروا، لا زالت نفوسهم تحن إلى مكة، ومكة أيضا كان بها من الخير ومن الأموال ومن التجارة الشيء الكثير، وهؤلاء الذين هاجروا تركوا خيرا كثيرا هنا في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بأن يبارك الله لهم في هذه البلدة التي انتقلوا إليها، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوات لهذا البلد. كانت هذه البلد أيضا تعاني من الوباء، كانت فيها أوبئة من كثرة المياه والزروع التي بها، وكان الإنسان الذي يأتيها من غير أهلها إذا مكث بها مدة يحم ويصيبه الوباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا، قال: اللهم انقل حماها إلى الجحفة، وفي هذا الحديث قال: واجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة، اجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه المزية في هذه البلدة الطاهرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. هذا الحديث فيه تأكيد أيضا لفضل المدينة بما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام لها من هذه الدعوات المباركات، أن يحببها الله سبحانه وتعالى إليهم كما حبب إليهم مكة أو أشد. وأن ينقل عنها الوباء وأن يبارك في صاعها ومدها، لأنها كانت أرضا زراعية، المدينة أرض زراعية، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم فيها بالبركة. والسبب في هذا الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم وقدم معه أصحابه كان معه أبو بكر، كان معه بلال رضي الله عنهم، فأصابهم الوباء، أصابتهم الحمى في المدينة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت عندما أصابته الحمى واشتدت عليه وطأتها، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. مهما عاش الإنسان فإنه سيموت حتى ولو كان بين أهله، وهو يشير بذلك إلى أنه انتقل عن أهله إلى هذه البلدة التي غادر إليها وترك أهله وماله في بلده مكة. فهو هنا كأنه يحس بدنو أجله فيقول هذا الكلام. وكان بلال رضي الله عنه إذا زالت عنه وطأة الحمى يتذكر مكة ويتذكر مرابعها ويتذكر أماكنها التي كان يتجول فيها ويرعى فيها، فكان رضي الله عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، جبال في مكة هنا، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني تمني الإنسان يتمنى هذا بعد أن ابتعد عنه كثيرا. ثم يعني قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. لماذا؟ قال: كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، أخرجونا من مكة من أرضنا إلى أرض الوباء، يعني المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وتلحظون من كلام هذين الصحابيين رضوان الله عليهما الحنين الشديد إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، ودعا الله أن يبارك لهم في صاعها وفي مدها وأن يصححها لهم وأن ينقل حماها إلى الجحفة. وقد حدث ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تؤكد أن المدينة كانت أرض وباء، تقول: قدمناها وهي أوبأ أرض الله، يعني أكثرها وباء بسبب كثرة المياه التي كانت فيها. تقول: كان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجنا، الماء الآجن المتغير بكثرة ما فيه من الأوبئة وغيرها وبطول مكثه. فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى صححها ونقل هذا الوباء عنها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.